أو أن الفرع لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى، وهذا قول ثالث. كيف العقل عليه لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى؟ مثل أبناء المرأة، أبناء المرأة إذا كانت المرأة من آل فلان وتزوجها رجل من آل فلان صار أبناؤها ليس من قبيلته، أليس كذلك؟ فذهب بعض أهل العلم وإلى أنهم ليسوا من العقل، يعني مثل لا يعقلون، لا يؤدون شيئا من العقل، لأنهم من قبيلة أخرى. وأصل هذا العقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى حليم فيه أنه مبني على النصرة والدفاع والحماية، ومن كان من قبيلة أخرى فليس من أهل النصرة والحماية والدفاع. ولكن المفهوم المذهب كما سوف يقولون كما أنهم غانمون بالإرث فهم غارمون بالعقل. وكيف نجعلهم غانمين ونورثهم؟ ثم لا يساعدون مورثهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك بالعقل. فالأقوال في عمودي النسب ثلاثة أو أربعة، أربعة، أنهم من غير القبيلة مثل أبناء الجاني، أبناء المرأة، على كل حال أبناء المرأة إذا كانوا من غير قبيلتها. أما لو كانوا من قبيلتها كما لا تزوجها ابن عمها فهم عاقلة. نعم. طيب إذا قال قائل هؤلاء هم العاقل فماذا عليهم؟ عليهم أن يؤدوا العقل، أي الدية، عن الدية عن القاتل، عن القاتل. وهذا بالنص والإجماع في الخطأ، واختلف العلماء في شبه العمد، والصحيح أنه كالخطأ، أي أن العاقلة تحمله، أن العاقلة تحمله. انتبه، فالعاقلة تحمل نعم عن الجاني وعنهم يعكس. طيب إذا هؤلاء هم العاقلة، وثم بذلك لما سبق قال الصحيح العموم، الصحيح العموم، لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها فهم فقد وجب عليه نصر. نعم. ولا عقل على رقيق، لا عقل على رقيق، يعني لو كان للجاني قريب رقيق يعني لين وليس بخشن، ما الرقيق؟ يعني مملوكا، مملوكا ضده الحر. لو كان له قريب رقيق مملوك فإنه لا عقل عليه. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنه ليس من أهل النصرة في العادة لأنه مملوك، والثاني أنه لا مال له، لأن مال المملوك لسيده. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فجعل المال للذي باع. إذن لا عقل على رقيق من وجهين. الوجه الأول أنه ليس من أهل النصرة خالدا، والثاني أنه لا يملك مالا حتى يبيعه. نأخذ من هذا أنه يشترط لتحميل العاقلة أن يكون العاقل حرا، قل لا تمسك هذا الشرط. يعطيك ما شروط تحمل العاقلة تقول شروطها كذا ونبدأ به من الآن. الشرط الأول هذا إيش؟ أن يكون حرا، حرية. قال ولا على غير مكلف. من غير مكلف؟ الصغير والمجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. فلا يحمل الصغير ولو كان عنده مال كثير، ولا يحمل المجنون ولو كان عنده مال كثير. لماذا؟ لأنهما ليس من أهل النصرة غالبا، ما هو المكلفين مكلفين، من هذا حق مالي لآدمي فهو كالإنفاق، لكن لأنهما ليس من أهل النصرة غالبا. أنت عندما قضان هل تستبدأ بالصغير أو بالمجنون؟ لا. إذن لا عقل على صغير ولا على مجنون. خذ شرطا ثانيا، التكليف، يعني يشترط لتحميل العاقلة أن يكون مكلف. مكلف ثاني، هذا ثاني. طيب لو كان له أخ صغير عنده مال كثير وابن عم بالغ عنده مال، والأخ لا لأنه صغير غير مكلف. طيب ولا على فقير، ولا على فقير، كلمة فقير مأخوذة من الفقر وهو الخلو، وهو موافق للقهر، القهر المكان الخالي، نعم، وهذا يسمونه الاشتراك الأصغر، يعني أن الكلمتين يتوافقان في الحروف ويختلفان في الترتيب، ثم هذا الاشتراك المعنى واحد تقريبا. فالفقير مأخوذ من أصل من الفقر وهو الخلو الموافق لكلمة القهر في عدد الحروف وإن كان يختلف في الترتيب. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا، فالفقير الذي لا يجد شيئا ولو كان قريبا من الجاني لا يحمل شيئا. لماذا يا عيسى؟ معنى في قلبك وقالبك، لماذا لا يكون الفقير؟ ليس عنده مال. لا يقال انه يجب في ذمته حتى يغنيه الله، لأن المسألة كلها مبنية على النصرة والمحاماة، وهذا فقير لا يستطيع، ومن كان فقيرا معجما كيف نلزمه بالمال؟ زد شرطا ثالثا أن يكون غنيا، أن يكون غنيا. فما هو الفقر المانع وما هو الغنى؟ يجب أن نعرف أن الفقر في كل موضع بحسبه. فمثلا في باب إيجاب الزكاة الغني من يملك نصاب، وفي باب إعطاء الزكاة الغني من عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة، وفي باب النفقات الفقير من يعجز عن التكسب وليس عنده مال. وفي هذا الباب يقول المؤلف عند الشر هو الذي لا يملك نصابا، فقير هو الذي لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه، يعني معناه أن الفقير هو الذي لا يملك نصابا عند وجوب دفع الدية فاضل عن كفايته وكفاية عياله. مو معنى لما يمسكنا أبدا، قال أن عندي الآن عندي من ألف ريال، لكن ألف ريال يا رب تكفين أنا وعائلتي، نأخذها منه؟ لا، لأنه يعني فقير. قال ولا أنسى، يعني ما يتبع عقل على أنسى، لو أنها عاصدة من هبل أنسى تكون عاصدة، لكن لا يجب عليك. هذه أنسى عندها مال كثير كثير كثير، وقتل أخوها رجلا خطأ نحملها؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست من أهل النصرة، المرأة منها مو بيستنصر بها ولا يستعان بها، نعم. لكن أليس بعض الناس يقول لها أشمة فيأتي بالمرأة؟ قولا يقول بهذا هذه يمكن نادر، أو خلاف العادة فلا عبرة به، فلا عبرة به، حتى لو كانت أمه أو أخته أو ابنته فإنها لا تحمل من العقل شيئا، لأنها ليست من أهل النصرة والدفاع. صح ولا لا؟ ولهذا ما تجد أحد يستغيث بامرأة أبدا إلا في بعض الأحوال النادرة. يقال إن رجلا قالت له امرأة أريد أن أسابقك، فقال لا يمكن أن تسابقني، إن غلبتك في المسابقة فلا فخر لي، وإن غلبتني فعار عليك. إذن ما أسابق صح كلامه ولا لا؟ صح. إن سبقها ما في فخر، معروف أن الرجل أقوى من المرأة وأسبق من المرأة وأحق، وإن سبقته فهو عار يعجر. وهذا فلان الذي سابق المرأة وسبقته، نعم، لكن هذا ما لم تكن زوجته، كان زوجته في الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين. طيب، ولا مخالف لدين، هل كم صار شروط؟ أربعة. ولا مخالف لدين الجاني، مخالف لدين يعني بأن يكون الجاني مسلما ولا كافر، أو بالعكس. ليه؟ لأنه ليس من أهل النصرة، إذ أن الفصل بين المسلم والكافر ولو كان أقرب قريب ثابت شرعا وعقلا. قال الله تعالى لما قال نوح يا رب إن ابني من أهلي، قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا انقطع التوارث انقطع التعاون والتناصر، فلا يحمل المخالف في الدين شيئا من العقل، لا يحمل. فنزيد شرطا خامسا وهو اتفاق الدين. وظاهر كلام المؤلف حتى في الولاء خلافا لما قالوا في باب الفرائض، حيث قالوا ان اختلاف الدين لا يمنع التوارث، وسبق لنا ان الصواب ان اختلاف الدين يمنع التوارث حتى في الولاء. وهنا قال ولا مخالف لدين الجاني. نعم، هذه خمسه شروط. الشرط السادس ان تكون الجنايه خطا او شبه عنه، لقوله ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، عمدا محضا، ففي قوله عمدا أو فبقوله عمدا خرج الخطأ، وبقوله محضا خرج شبه العمد. فلا تحمل عمدا محضا، لكنها تحمل الخطأ وشبه العمد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الدية في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، جعل الدية على العاقلة في شبه العمد، فالخطأ من باب أولى. والخطأ بالإجماع، بإجماع العلماء أن العاقلة تحمله، وفي شبه العمد خلاف، والصحيح أنها تحمل. إذن فيشترط شرطا ثابتا وهو أن تكون الجناية عمدا، فإذا كانت عمدا أن لا تكون عمدا، يعني إذن شبه العمد والخطأ. وهنا يحصل التفاؤل، لماذا نحمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيره؟ والجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا الاستسلام له، لأن حقيقة الإسلام لا تتم إلا بالاستسلام لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قال القائل: سلمنا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كيف نجيب عن قول رب الرسول سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قرب. فالجواب أن هذا في الذنوب والآثام، لا تزر وازرة أخرى في الذنوب والآثام، وأما في النصرة والمساعدة والمعاونة فذاك شيء آخر. فإيجاب الدعاء العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجبنا على الغني الإنفاق على من؟ على الفقير، على قريبه الفقير. أما قوله سبحانه وتعالى: لا تزر وازرة أخرى، فهذا في الذنوب والآثام. أم لم ينبأ بما في آية أخرى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد أجمع العلماء على أن الرجل لو وهب لإنسان شيئا من ماله الذي حصله بكذبه وكسبه فذلك جائز ولا ممنوع؟ جائز، وهو ليس من سعي المعطى. فدل ذلك على أن مراد بالآية الذنوب والآثام، لا تزر وازرة وزر أخرى. أما الوجه الثاني بتحميل العاقلة الدية، ذكرنا وجهين: الوجه الأول الدليل من السنة، والوجه الثاني أن الخطأ يقع كثيرا من الإنسان، ولو حملناه كل خطأ يقع منه لا تنفذنا ماله. فكان من الحكمة أن يناصر ويعاون. فإن قلت هذه الحكمة موجودة في عهد الصحابة وفي زمن مضى، لكن لها عاقبة سلبية كما يقولون في وقتنا الحاضر، وهو أن الإنسان إذا علم أن عاقلته سوف تحمل الدية عنه صار يتهور ولا يبالي قتل نفسا أم لم يقتل. كما الجواب عن هذا؟ ما هو التفصيل؟ إذا كان نعلم أنه مثلا يتعلم هذا الشيء وأنا ليس متعود تدفع العقل، وإذا كان متعمد ويعرف أنه متعمد نقصد، لا إذا عرف أنه التهاون فإنه لا تتحمل العقل، لا تتحمل. إذا نقيد النص. طيب الأخ سامي يفصل يقول: إذا كانت هذا يؤدي إلى تهور الجاني وعدم مبالاته فإننا نحمله ذلك، نحمله الدين. نقول هذا نادر، ما عمرك أنت طلعت برا ولا مشيت الأسواق ولا شفت اللي صار تقول وتحتون؟ يقول عليك أدي اللي هو أن الدعاء العاقلة مشكل يجينا عدم فتح اهتمام العلم. ها اي نعم نعم العاقلة يعذر. نعم. لا يحتج بالحكم على القاتل. لا. هذا هو يكتب القاتل من قبل. ها؟ يكتب من أي جزء؟ أبدا ولا قرش واحد. اللي ذكر عادل الشيخ. ها؟ الذي ذكره عادل. عادل. عادل. إيه. أجل. هذا اللي ذكره عادل. وما وجهه عادل؟ لأنه هو ليس عام فمن هذا الباب اجعله على العقل وبما أنه تحور يحمله التعجيز يحمله يعني يحمل عنه مرة العقل تتحمل عنه مرة فالمرة الثانية تحصيل جديد. طيب نعم. هو على كل حال الواجب أن نتمشى على الشرع، وكما يظهر لي أن من ظهر منه أمارة التهور وعدم المبالاة فإنه يحجز، يعني يعذر بما يره الإيمان. قد يكون تعذيره بسحب أختفت، قد يكون تعذيره بسحب السيارة، المهم الذي يرى الإيمان ولي الأمر يعذره به. وأما الأمور الشرعية فيجب أن تتمسى على ما جاء به الشرع، عرفتم؟ هذا هو الأصل. نعم. طيب نعم. العاقلة عمدا، ها؟ إيه نعم. ولا تحمل عمدا محضا، لا تحمل العاقلة عبدا، يعني لو أن أحدا قتل عبدا خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة لا تحمله. لماذا؟ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموال، ولهذا دية العبد دية العبد قيمته بالغة ما بلغت، فلا تحمله العاقلة. انتبه، عندما يقتل العبد فكيف تكون ديته؟ قيمته بالغة ما بلغت، إذن فضمانه جار مجرى ضمان الأموال، وإذا كان كذلك فإن ضمانه يكون على القاتل، كما لو قتل الإنسان بهيمة، رجل أراد أن يرمي صيدا فأصاب بعير شخص فماتت البعير، من يضمنها؟ العاقل ولا القاتل؟ فكذلك العبد، لأن ضمانه ضمان أموال. وقال بعض العلماء إن دية العبد مضمونة على العاقل، لأنه إنسان ولأنه تجب الكفارة في قتله، تجب الكفارة في قتله، فإذا وجبت الكفارة وجبت الدية، وإذا وجبت الدية فهي على العاقلة. ولكن القول الأول أصح، لأنه لا يلزم من وجوب الدية أن تكون على العاقلة، من وجوب الكفارة أن تكون الدية على العاقلة، كما عرفتم في الشروط أنها لا بد من شروط. إذا أضف إلى هذه الشروط السابقة كم هي؟ ألا يكون ضمان المقتول جاريا مجرى الأموال، فإن كان جاريا مجرى الأموال فإنه لا تحمله، فإن العاقلة لا تحمله إذا كان جاريا مجرى الأموال جاره العبد. ثانيا ولا صلحا، لا تحمل العاقلة الصلح. كيف صلح؟ القتل في الصلح؟ نعم، ادعى إنسان على شخص بأنه قتل مورثه، يعني جماعة جاء الشخص قالوا أنت قتلت مورثه، قتلت أبانا، جاء جماعة قال لشخص أنت قتلت أبانا، فما قتلت؟ ما قتلت؟ قالوا قتلته. فإما أن تسلم الدية وإما أن نشحنه. لما رأى أن المسألة تعزمت قال أنا بصالحكم عن هذه الدعوة، مصالح، خذوا مني 50,000 في أمان الله. فهل تحمل العاقلة هذا الصلح؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يثبت، ما ثبت ببينة ولا باعتراف القاتل، أو ولا باعتراف الذي ادعي عليه القاتل، إنما هو صلح عن دعوة والعاقل ما له فيها دخل. فمعنى قول عن صلحا يعني إيه؟ صلحا عن دعوى قصد أنكره من المدعى عليه. يجب الناس من العباء ولا صلحا يعني عن دعوى قصد أنكره المدعى عليه. وتعليم ذلك أن هذا لم يثبت، والعاقلة لا تحمل شيئا لم يثبت. فإذا قيل إن هذا قد صالح، قلنا هذا قد صالح عن الدعوة عليه، وبإمكانه أن يصر على الإنكار ثم يحاكم إلى القاضي، ولا لا؟ وإذا حاكم إلى القاضي تبين الحق. وعلى هذا فنقول إن الصلح لا تحمل العاقلة لهذا السبب، لعدم ثبوته، ولا اعترافا لم تصدقه به، هذا أيضا لا تحمله، اعترافا من المدعى عليه لم تصدقه به، أي بهذا الاعتراف. مثاله أن يدعى على شخص أنه قاتل فيعترف لأنه هو القاتل، ولكن العاقلة قالوا ما نصدق أبدا ولا قتل، فهل نلزمهم؟ ما نلزمهم، لأنه ما ثبت هذا ببينة، لم يثبت هذا ببينة. إذن على من يكون؟ يكون على الجاني الذي أقر، لأنه أقر ولا أن يغير، والعاقلة لم تصدق. وعلى هذا فلا يلزمها ما لم تصدق به أو يثبت ببينة. طيب، ولأن لو ألزمنا العاقلة بذلك في الدية لكان فتح باب لأهل الحيل، يعني الحيل يقول تعالى ادعوا علي أني أنا اللي قاتله ونحمل عقلك الدية وتكون وأنا بقي أبقى وتكون الدية بيني أنا وياكم أنصار. نعم، الشرط 40 لنا 20 ولكم 20، يصبح هذا يعني ممكن هذا ولا ممكن؟ ممكن. ولهذا يجب أن نسد كل باب يمكن أن يتحير فيه المسلمون. فتعطيه إذا قال قائل عرفنا أن العاقلة لا تحمل اعترافا لم تصدق المعترف به، فما تقولون هل الأولى أن تصدق أو الأولى أن تنكر؟ وهل يعني إنكارها مقبول؟ نقول يجب أن تنظر العاقلة إلى القرائن، فإن دلت القرائن على صدق المقر وجب عليها أن تصدق وتبرئ ذمتها مما يجب عليها، وإن لم يغلب على ظنها صدقه فلها أن تنكر وأن تقول لا نوع على أنه هو القاتل. طيب، فيما إذا اعترف ولم تصدق ثبت الدية عليه، والكفارة عليه ولا لا؟ عليه، لكن عاد بينه وبين الله، إن كان صادقا في اعترافه وأنه هو قاتل لزمت، وإلا لم تلزم. يقول ولا ما دون ثلث الدية التامة، يعني ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة، وهي دية الحر المسلم، الحر الذكر المسلم، هذه الدية التامة هي دية الحر الذكر المسلم. كم هي؟ 140. ما دون الثلث لا تحمله العاقل، ما تحمل العاقل من الثلث. طيب، لو أن رجلا قطع 3 أصابع من ذكر حر مسلم خطأ، ها تحمل العاقلة؟ لا. طيب ثلاثة أربعة تحمله العاقل، يعني أربعة فيها أربعون وهي فوق الثلث. الجائفة تحملها؟ الجائفة المؤلف يقول ما دون الثلث. الجائفة تحملها ولا لا؟ كم فيها الجائفة؟ ثلث تحملها. طيب الموضحة دون الثلث، المرأة كم فيها؟ خمس نمر دون الثلث لا تحملها. الهاشمة المنقلة لا تحملها. المأمومة تحملها لأن فيها ثلث كذا. طيب هل هناك دليل أو تعليل؟ الدليل أن ذلك هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها لا تحمل ما دون الثلث. ولا ريب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة، بل أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعه. وهذه في الغالب لا تفصل عن اجتهاد، قد يكون فيها نص حكم به رضي الله عنه ولم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التعليل فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني أن يقوم به، ولا يحتاج إلى أن يحمل غيره إياه للمواساة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث الثلث كثير. وعلى هذا فما دون الثلث لا تحمله، والثلث ما فوق تحمله. طيب رجل قتل مجوسيا خطأ تحمله العاقلة؟ لا المقتول مخالف للدين لا شك، لكن القاتل والعاقل كلهم مسلمون. كم دية الوثني أو المجوس؟ 800 درهم أقل من 600 درهم. إذا لا تحمل، يقول أدي عليك لأنها قليل. وإن كان بعض العلماء قال إنها تحمل لأنها دية كاملة، دية كاملة، لكن المشهور من المذهب أنها لا تحمله لأنها قليلة ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في كفارة القتل. واعلم أن كفارة القتل من الكفارات المغلظة، ويشاركها في ذلك نوعان من الجريمة، وهما الظهار والوطن في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم. إلا أنها هاتين الجريمتين تخالف كفارة القتل، تخالف كفارتهما كفارة القتل، لأن فيهما إطعاما وليس في كفارة القتل إطعاما. لأن هناك في كفارة الظهار وكفارة الوطي ترديد رقبة أو دم سهرين متابعين أو إطعام مسكينة مسكينة، لكن هذه ما فيها إطعام، إما الرقبة وإلا صيام فقط. ودليل ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا الى اخره. قال المؤلف من قتل نفسا محرمه خطا مباشره او تسببا بغير حق فعليه كفاره. وقل القلوب مفحل بغير حق. انتبهوا للقيود والألفاظ العامة. أولا قال من قتل، من قتل، ومن اسم شرط وأثناء الشرط بالعموم، فيشمل كل قتل حتى الصغير. نعم حتى الصغير والمجنون، والمجنون والحر والعبد، والحر والعبد ما هو من باب الأولى، يعني ما عرف الحال يشمل الحر والعم. طيب يشمل الذكر والأنثى؟ نعم. الذكر والأنثى كل هذا داخل في قوله من من عرفتم؟ والمسألة هذه أما إذا كان بالغا عاقلا فلا ريب أن الكفارة تلزمه لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافا بين أهل العلم، فذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا كفارة على الصغير والمذنوب، قال لأن الكفارة حق لله وليست حقا ماليا محضا فلا تلزمه، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصغير والمجنون فلا تلزمهما الكفارة لأنهما ليس من أهل التكليف. واضح؟ وهل مثلهما النائم؟ يعني لو نامت امرأة على طفلها وهي لم تشعر معه هل عليها كفارة؟ نعم عليها كفارة، وإن كانت مرفوعة عنها القلم لكن عليها الكفارة لأنها من أهل التكليف والنوم مانع وليس فوق شرط بخلاف الصغير المجنون فإن الصفة فيهما فوات شرط، أما الصفة في النائمة فهي وجود مانع وإلا فهي من أهل التكليف. طيب وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن كان قول جمهور أهل العلم له حظ من النظر لأنهم يقولون إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد لهما فلا تجب عليهم العبادات، ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها إيش؟ القتل بدليل وجوبها على المخطئ، فلذلك قلنا إنها تجب على الصغير والمجنون لعدم اشتراط القتل فيها بدليل أنها واجبة على المخطئ، وهو قول وجيه جدا، لكن يقال إن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف، هذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهور. طيب قوله قتل أو نقول من لزمت فدية إنسان وجبت عليه كفارة الأول لماذا؟ لا لأن الدية قد تجب بدون قتل، قول في ذهاب السمع دية وفي ذهاب البصر دية وكذلك اليد اليدين وقد قطعهما جميعا فيهما دية، ولهذا نقول التعبير بالقتل لا بد منه، ودليله القرآن ومن قتل مؤمنا خطأ. طيب قال المؤلف نفسا نفسا النكرة في سياق الشرط ستكون عامة لكنها خصصت بأوصاف تمنع القول بالعموم، تسمى الأوصاف محرمة محرمة، إيش معنى محرم؟ يعني محرم أكلها محرم قتلها، أي وهي المعصوم المعصوم أربعة أصناف من الناس، من المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء معصومون أنفسهم محرمة. فأما الحربي لو قتل إنسان حربيا خطأ فليس المظلوم لا بدية ولا بكفارة لأنه غير معصوم، وجاء ذوي الأسئلة الآن إن شاء الله وبقية في الدرس القادم. نعم. طيب الثلاثة يعني إذا سلخوا قبيلة على هو المادي والأكل كثيرا أو قليلا مثل الدم قليلا أو قليلا يعني وضعوا صندوقا للضمانات لا يعني هم عندهم في الأرض وقالوا أن يعني الدم قليل وكبير كلنا على كل هذه قال بها بعض أهل العلم فإن اصطلحوا تقديرا لهذا لهذا القول فلا بأس وأما إذا كانوا يعتقدون المشكور من الإمام أحمد فلا يجوز أن يدعوا في دين الله ما ليس منه المباشرة يا شيخ يعني مثلا تعليل أبو حنيفة المرأة طيب كالحديث مثل المرأة والناس يقول الصغير والمجنون والناس لا لا نعم تجد فيه تجد فيه الكفار حتى على قول أبو حنيفة إيه نعم حتى على قول أبو حنيفة كيف أخرجه الحديث كما يسمع ما نقول لا وش قلنا وجه إخراجه أن عدم التكليف في النائم لا لفوات الشر يعني لا لأنه ليس منها التكليف لكن لوجود مانع وهو النوم نعم إذا أنكرت بعض العاصي أن يكون القاتل حرا ها؟ كيف؟ إيه هو القاتل والجاهل لا أصلا ما في إلا القاتل أو ما يصل أكثر إذا نقول لا يكون الجاني نعم لا يكون الجاني عبدا لأنه إذا كان عبدا فكان يكون في رقبته نعم طيب كفارة القتل إيش معنى كفارة القتل وختم وشر أن هذا من فعله والزكاة ليست من فعله يعني هو الذي تسبب بوجوب هذا الشيء هذا عند قائل بالتفريق طيب هل يجب الكفارة على النائم لو قتل نفسا إلى علمنا في كلام المؤلف هو صغر في الأدام صح طيب وتعم نفسه ونفس غيره يشترى من تركة رقيق ويؤثر من المشكلة كلام لنا فلا تشمل حتى نفسه فلو أن أحدا كان يعبث في سلاح معه ليصلحه مثلا ثم ثار فيه وقتله فإن عليه الكفارة وليس عليه الدية ليس عليه الدية وإنما عليه الكفارة بعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة طيب نشوف الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا والآية ومن قتل مؤمنا خطأ مؤمنا وهو مؤمن ويسمى قاتلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة أذب بها فهو قاتل لنفس مؤمنة فيلزمه الكفارة وهذا هو المشهور من المذهب وجزموا به وقال إنه يجب أن تؤدى الكفارة من ترك فيه بعموم الآية ولكن هناك قول آخر أنها لا تجب على من قتل نفسه واستدلوا بقصة عامر بن أكوى رضي الله عنه عامر بن أكوى في غزوة خيبر خرج مرحب اليهودي يطلب المباركة فتقدم إليه عامر ليبارزه فلما أراد عامر رضي الله عنه أن ينزل له يعني يطعنه من الأسفل كان سيفه قصيرا فعاد السيف وضرب عين ركبة عامر فنزف الدم ومات رضي الله عنه فلما مات شك الناس فيه وقالوا بطل أدعامه حتى إن بعضهم توقف في الدعاء له، قالوا لأنه قتل نفسه بسهمه. يقول سلمة بن الأكوع: فبينما أنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام آخذا بيدي، وجدني ساكتا شاحبا، ما يعني كأنه مغموم، فقال: ما لك؟ قال: قلت يا رسول الله إنهم يقولون بطل أجر عامل قتل نفسه. قال: كذب من قال. كذب من قال له إن له الأجر مرتين. وهكذا يقول لأخوه عليه الصلاة والسلام: إنه لجاهد مجاهد. قل أن يأتي بها، قل عربي متى بها مثله، قل عربي متى بها مثله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ثلاث نمط: أولا كذب من قال إنه بطل أجره. قال العلماء: والكذب هنا بمعنى الخطأ، يعني أخطأ لأنه لم يطابق قوله الواقع، لأنه ما أخبر عن شيء حدث، إنما قالوا قولا ظنوه، فكلامهم هذا إنشاء وليس خبرا، فقال كذب. وهذا هو أحد المواضع التي يكون شاهدا، الذي يستشهد كما يقال شعر شاعر، يعني شعر جيد جدا. مجاهد مجاهد يعني أنه جاهد جدا. وقيل بل معنى الجاهد الجاد في الأمور، والمجاهد المجاهد في سبيل الله. وهذا التفسير أحسن، لأنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا حمل على أنه تأسيس، لأننا إذا حملنا على التوكيد ألغينا المدلول، ألغينا مدلول الكلمتين. فإذا حملنا على التأسيس عملنا بمدلول الكلمتين. وهذا فعلى هذا يكون الأحسن في تفسيره أنه جاهد في أمره، جاد ومجاهد في سبيل الله. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه من جهة العمل والجد فيه، ومن جهة الإخلاص أنه مجاهد في سبيل الله. الثالث: قال له الأجر مرتين. له الأجر مرتين. كيف الأجر مرتين؟ نعم، لأن الرجل بارز وهذا أجر، وقتل نفسه في سبيل الله وهذا أجر آخر، لذلك كان له الأجر مرتين. ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا له. وهذا ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن عليه كفارة، ولو كانت الكفارة واجبة عليه لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانها. ثم إنك إذا قرأت الآية ظهر لك منها أن المراد غير قاتل نفسه، لأنه قال فدية مسلمة لأهله إلا لا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا إذا صدق. ولا تجتمع الدية مع الكفارة إلا فيما إذا كان المقتول غير نفسه، أما إذا قتل نفسه فإنه لا تجب الدية بالاتفاق. فسياق الآية يدل على أن المراد من قتل غيره، وهذا القول أرجح. لا يعني ليس من جهة الآية، الآية قد ينازع فيها منازع، لكن من جهة قضية أو قصة عامر بن أكوع رضي الله عنه. طيب، وقول المؤلف من قتل نفسه محرمة بغير حق، بغير حق احترازا مما إذا قتلها بحق مباشرة، نعم لا أصل مباشرة أو تسببا، يعني قتلها مباشرة أو تسببا. المباشرة واضح أن يباشر القتل هو بنفسه، يعني مثلا ضربه بعصا صغير ومات، أو أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا، هذه مباشرة. التسبب مثل أن يحفر بئرا أو في محل لا يجوز له حفره فيه فيسقط فيه إنسان، يكون هذا متسببا. هو لم يباشر القتل لكن فعل ما يكون سببا للقتل فعليه الكفار. لماذا؟ قالوا لأن المتسبب كالمباشر في الضمان، فلازم أن يكون كالمباشر في وجوب الكفار، وهذا هو القول الراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتسبب لا كفارة عليه، وأن الكفارة إنما هي على المباشر، لأن المتسبب لا يسمى قاتلا، ولكن الصحيح أنه أن المتسبب كالمباشر، فكل من تسبب لشخص حتى مات فإنه يكون فعليه الكفارة. قال المؤلف بغير حق، قلناها لا فيه قبل، يقول نعم في شيء مهم، يقول من قتل نفسه محرمة أو شارك في قتله. طيب خلي عنه كل علم، من قتل نفسه محرمة أو شارك في قتلها خطأ أو مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة. أو شارك عندكم؟ ها؟ وبغير حق نب عندكم؟ موجودة. موجودة. عندنا موجودة. موجودة. بغير حق. هذا صحيح. طيب أولا قال المؤلف أو شارك فيه، من قتل أو شارك، إذا شارك القتل فعليه الكفارة، وعليه وعلى شريكه دية واحدة، الدية واحدة والكفارة متعددة. فإذا اشترك اثنان في قتل شخص فعليهما دية واحدة، وعلى كل واحد منهما كفارة. وهذا كثير، يصطدم اثنان بسيارتيهما وكل منهما مخطئ فيموت من بينهما رجل، فعليهما دية هذا الرجل، دية واحدة، وعليهما كفارتان، على كل واحد كفارة. ولو مات من بينهما رجلان فعليهما ديتان وأربع كفارات كذا. لماذا لا يقول أنا أكفر عن واحد ونكفر عن واحد؟ لا تتبعر، وأنتم الآن اشتركت، كل واحد منكما شارك في قتل كل واحد منهما، فيكون عليكما لكل واحد كفارته، واحدة على زيد واحدة على عمرو. هكذا قال أهل العلم، وعللوا ذلك بأنها لا تتبعض، لا تتبعض. وإذا كان هذا هو التعليل فإنه ينبغي أن يقال إذا كان التكفير بالعتق فإنه يمكن تبعه، يشتركان في شراء رقبة ويعتقانها، هذا ممكن ولا لا؟ هو ممكن في نظرنا ممكن، لكن في نظر من قال لا تتبعض يقول غير ممكن، لأن حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق نصف رقبة فقط، نصف رقبة، وكل واحد منهما قاتل بالمشاركة، فالمذهب أنه إذا شارك ولو في جزء واحد من 100 جزء فعليه كفارة. وعلى هذا لو اشترك 100 نفر في قتل واحد عليهم كم من كفارة؟ 100 كفارة على كل واحد كفارة. في وجه آخر لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقولون إنهم يشتركون في الكفارة. وفي الحقيقة أن هذا بالنسبة للعزل قد يقال أنه ممكن، لكن بالنسبة للصيام غير ممكن في الواقع. كيف؟ طيب ما صام شهرين، ما في كفارة فيها شهر فقط بنفس التأيي ما أعطف إلا نصف رفض وهذه. لكن العزق قد يقول قائل المبنى على التحرير وعلى المال، يعتمد على المال أكثر، لكن الصوم عبادة بدنية محضة. صام عن كل واحد شهر، إلا إن كان يقول أنت سمع عن فلان ونا عن فلان. على كل حال الاحتياط المذهب في هذه المسألة، الاحتياط هو المذهب، وأن يلزم لكل واحد كفارة ولو كثر المشركون. طيب ما هي الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودليلها قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. لا بأس أن نقف قليلا في الآية. ذكر الله في الآية 3 أصناف: مؤمن ومعاهد ومن قوم عدو لنا وهو مؤمن، مؤمن منا ومؤمن من قوم عدو لنا، ورجل غير مؤمن بيننا وبينهم ميثاق. الأول قال الله فيه: فتحرير رقبة مؤمنة وديعة. من المؤمن يجب فيه أمرا: تحرير رقبة مؤمنة وديعة مسلمة لله، والثاني من قوم بيننا وبينهم ميثاق فيه كفارة من قوم عدو لنا فيه كفارة دون الدية، فيه كفارة دون الدية. لكن من هذا الرجل الذي من قوم عدو لنا وهو مؤمن؟ قال بعض العلماء: صورة ذلك أن يقف رجل من المؤمنين في صف القتال فنقتل، ففي هذه الحال لا تجب له دية، لأنه هو الذي فرط في نفسه ووقف في صف قتال الكفار، في صف الكفار. ولكن علينا الكفار. وقال بعض العلماء: صورتها أن يكون رجل مؤمن لكن ورثته كفار، وهذا هو الصحيح وهو المتعين، هو رجل مؤمن وورثته كفار أعداء لنا، فهذا يجب علينا الكفارة. لماذا؟ لأنه مؤمن. ولا تجب الدية، لأننا إذا دفعناها لأهله صاروا يستعينون بها على قتال المسلمين، فلا ندفعه إليه. الثالث مما ذكره في الآية: إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان أي المؤمن أو المقتول، المقتول يتعين، لأن المؤمن ما نعطيه دية لأهله لعدم التوارث، لكنه كافر معاهد من قوم بيننا وبينهم ميثاق فهذا على أن فيه الدية وش بعد والكفارة. وهذا موجود الآن في عهدنا. هؤلاء العمال الكفار لو أن أحدا قتلهم خطأ وجب فيه الدية والكفارة لأن بيننا وبينهم ميثاق حين. طيب العمد هل فيه كفارة أم لا؟ هل في العمد كفارة أم لا؟ قال بعض العلماء في العمد كفارة لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فالعمد من باب أولى لأن يعني العمد أشد إثما. فإذا أوجب الله عليه الكفارة في الخطأ فهو إشارة وإيماء إلى وجوب الكفارة في العمد. وقال بعض العلماء إنه لا كفارة في العمد واستدلوا بأن الله تعالى شرط لوجوب الكفارة أن يكون خطأ ومن قتل المؤمن خطأ ثم أتى بعد ذلك بعد الآية هذه بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلم يجعل له شيئا يقيه من النار. وقالوا أيضا إن العمد أعظم جرما من أن تدخله الكفارة ولا فيه إلا والعياذ بالله هذا الوعيد الشديد. وهذا القول أصح. انتهى الكلام على كفارة القتل ونبدأ الآن في القسامة. القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين. من القسم وهو اليمين. ما في أسئلة؟ لا أسئلة. لا أسئلة أظنهم يمكن يستوعبون. نعم. القسامة مأخوذة من القسم. تعريفها قال وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم وصفتها أن يدعي قوم أن مورثهم رحمك الله قتله فلان أن مورثهم قتله فلان ويحلفون على أنه هو القاتل ويكررون الأيمان. فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة أعطي المدعى عليه لهؤلاء يقتلونه. فالمسألة ما فيها بينة ما فيها إلا هذه الأيمان. وقد أجراها النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت القسامة معروفة للجاهلية فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم على ما هي عليه مع تغيير في شروطها. ويظهر تعريفها في مثالها ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثه فقال الشخص أبدا ما قتل قالوا بل أنت القاضي. ثم تحاكموا إلى القاضي فقال القاضي لهم تحلفون على هذا أنه هو الذي قتل مورثكم؟ قالوا نعم نحلف ما عندنا بين. كم يحلفون؟ يحلفون 50 يمينا. فإذا حلفوا 50 يمينا على هذا الرجل أنه قاتل مورثهم أخذ وقتل. والقسامة في الحقيقة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوي من وجوه ثلاث. الوجه الأول تكرار الأيمان فيها. والوجه الثاني قبول قول المدعي فيها. والوجه الثالث حلف المدعي على شيء لم يره. حلفوا على شيء ما رأى. نعم. ومع ذلك فإنها حكم شرعي. لا حروف وجه المخالفة. أما الأول وهي أنه أخذ فيها بقول المدعي فإنها لم تخالف الأصول عند التأمل، لأنك إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب الأقوى، يعني في جانب أقوى المتداعيين، مهيب دائما في جانب المدعى عليه، أحيانا تكون في جانب المدعى عليه وأحيانا تكون في جانب المدعى، ننظر للأقوى، الأقوى من الجانبين، جانبي المدعي والمدعى عليه تشرع فيها اليمين، بدليل أن أهل العلم قالوا لو تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت، قالت المرأة هذه لي وقال الرجل هذه لي، فالذي يصح للرجل ولو يكون له بيمينه، الدلة حبة القهوة، المرأة تقول لي والرجل يقول لي، نعم، من نقل المدة حتى لو هي مع المرأة، المرأة تقول هذه بيدي وهذا هو اللي يدعي يقول هذه لي وهي لي. الآن نغلب جانب الرجل نقول احلف إنه لك وخذها، لأن جانبه أقوى. طيب أيضا رجل آخر، وإلى الآن ما بعد صارت مشتركة إلى الآن. ثانيا لو أن رجلا ذا وقار وهيئة وعليه مشلح أوبر، نعم، وثوب تترو، نعم، وغترة بوال، نعم، معه مسحات عامل يده، وإلى جانبه عامل يقول مسحات لي، عامل شوف رافع ثوب ومتحزن، ثوب غير نظيف، معروف انه عامل، العامل يقول هذا المسحات لي، وذاك يقول المسحات بيدي انا صاحبها. البين على من؟ على المدعي. المدعي من هو الان؟ العامل. لكن في هذه الحال من نغلب؟ جانب العامل، يقول العامل احلف انها لك وخذها، احلف انها لك وخذها، كذا ولا؟ صارت اليمين الآن، اليمين الآن في جانب من؟ في جانب المدة، في جانب المدة. طيب رجلان في بلد من عادتهم أن يسروا رؤوسهم بالشمار، فوجدنا رجلا أصلع ما عليه شمار ورجل آخر عليه شمار وبيده شمار، الرجل الأصلع يقول عطم الشمار هذا شمار هذا لي، والرجل الثاني يقول هذا بيدي فهو لي، أنت مدعي، وش نقول؟ الجانب أيهما أقوى جانبا؟ المدعي اللي ما عليه الشيء، فنقول لهذا الذي ادعى أنها له احلف وأخذ. تبين الآن أن القسامة ليست شاذة عن أصول الدعاوى، لأن في الدعاوى ما أشهد لها، والقسامة فيها قرائن ترجح جانب المدعين وهو اللوث العداوة الظاهرة كما سيأتي في شرح المؤلف. بقينا الوجه الثاني من المخالفة أن فيها تكرار الأيمان، ولا غير من الدعاوى تكرر فيها الأيمان ولا يمين واحد يكفي؟ يمين واحد يكفي. والقسامة تكرر لماذا؟ يقول لعظم شأن الدماء، مثل دعوة في دم، بحيث إذا أقدم هؤلاء على اليمين وحلفوا 50 يمينا أعطوا الرجل وقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون من الخطر، فمن أجل ذلك كررت ب50 يمينا. ويبقى النظر لماذا جعلت 50 يمينا ولم تجعل 10 أيمان مثلا. نقول هذا ليس إلينا، كما أن هذا لا يرد على أن صلاة الظهر 4 ركعات ولم تجعل 8 ركعات مثلا. الحاصل أن كونها 50 أو 10 أو 20 هذا ليس إلينا، المهم أن نفهم وجه الحكمة في تكرار الأيمان. طيب الوجه الثالث، كيف يحلف الإنسان على شيء لم يره؟ كيف يحلف على شيء لم يره؟ نقول نعم، للإنسان أن يحلف على شيء لم يره اعتمادا على القرائن وغلبة الظن، له أن يحلف على شيء لم يره اعتمادا على القرائن وغلبة الظن. نعم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان حين قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. ما قال لا تحلف لأنك ما تدري، بل أقر لأن عنده غلب الظن. أيمان مكررة، أيمان جمع يمين وهو الحلف، مكررة كم قدرها؟ 50 يمينا في دعوى قتل معصوم. في دعوى قتل، أفاد المؤلف في دعوى قتل أنها لا تكون في دعوى جرح ولا في دعوى مال، وإنما تكون في دعوى قتل فقط. فالمال ليس فيه قسامة، ليس فيه قسامة، وكذلك ما دون القتل كالجروح والأعضاء وما أشبه ذلك. فلو أن رجلا ادعى عليه أن عدوه قطع يده، ادعى على عدوه أنه قطع يده، والعداوة بينهما قائمة وظاهرة بينة، فإننا لا نجري القسامة في ذلك، لأن القسامة إنما جاءت في القتل، إنما جاءت في القتل. وأما الأعضاء الأطراف والجروح فليس فيها قسامة. إذن ماذا نصنع؟ لو ادعى أن هذا الرجل وهو من أعدائه الظاهرين قطع يده، نقول هل لك بينة؟ أو يقر المدعى عليه، وإلا يحلف المدعى عليه وينتهي. واضح؟ طيب، ما هو الدليل على امتناعها في دعوى الأعضاء والجروح؟ الدليل تعليل، قالوا لأن القسامة إنما وردت في دعوى قتل. من اللي يقرأ؟ إنما وردت في دعوى القتل، وهي خارجة عن الأصول والقياس، وما خرج عن الأصول والقياس فلا يقاس عليه، وإنما يقتصر فيه على ما ورد، لأنه لا مدخل للعقل فيه. وقال بعض أهل العلم: بل إنه تجرى القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح، وعلّل ذلك بأنه لما جرت القسامة في القتل وهو أعظم من قطع العضو أو الجرح، كان جريانها فيما دون ذلك من باب أولى. وليست القسامة خارجة عن الأصول، بل الأصول في الحقيقة تشهد لها، لأننا لو لم نعمل بالقسامة لضاعت الدماء وهتكت النفوس، فالأصول تشهد لها، لأن لدينا لوثا وهو القرينة الظاهرة التي تؤيد دعوى المدعي. فلا فرق إذن بين النفس وما دونها. طيب، لكن المذهب كما ترون لا تجرى إلا في القتل. قال المؤلف: في دعوى قتل معصوم. معصوم، أما دعوى قتل غير المعصوم فإنها لا تسمع أصلا. يعني لو أن أحدا من الكفار الحربيين ادعى أن مورثه الحربي قتله مسلمون، هل تسمع الدعوى؟ لا تسمع، لأنه وإن ثبت أنهم قاتلوه فلا شيء عليه لأنه حربي غير معصوم. وكذلك لو كان مباح الدم لردته أو مباح الدم لزناه وهو محصن أو مباح الدم لوجوب قتله في حد قطع الطريق مثلا فإن هذا غير معصوم فلا تسمع الدعوة في قتله. وذلك لأنه وإن ثبتت القتل فإنه غير مضمون فيكون تشكيل الدعوة وسماعها من باب اللغو الذي لا فائدة منه. وهذه قال في دعوة فهمنا أن الذي يحلف من المدعي، ما قال في دفع دعوة ولا قال في قتل، بل قال في دعوة، ولهذا كانت في جانب المدعي. قال المؤلف من شرطها اللوح، القسامة لها شروط لا بد أن تتعين. وقبل أن نذكر شروطها نذكر ما هو أصل، هل لها أصل في الشرع؟ نقول نعم لها أصل في الشرع. وأصل ذلك أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري خرج هو ومحيصة ابن مسعود بن زيد الأنصاري ابن عم، خرجوا في جماعة إلى خيبر بعد أن فتحت يمتارون التمر، يشترون من اليهود تمرا، فتفرقوا كل ذهب إلى حائط ونخل، فوجد محيصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه قتيلا يتمرغ، مقتول يتمرغ للموت. فقال اليهود قتلتم صاحبنا؟ فقالوا ما قتلناه ما قتلناه. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل أخو عبد الرحمن المقتول وحويصة ومحيصة، فأراد عبد الله أن يتكلم. نعم عبد الله مقتول، نعم أراد أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر، أو قال الكبر الكبر. فتكلم حويصة ومحيصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، في رواية تحلفون على رجل منهم أنه قتل. فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد؟ فأخبرهم أن اليهود يحلفون 50 يمينا، فقالوا لا نرضى بأيمان اليهود، لا نرضى بأيمان اليهود. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وداه من عنده. وهذا دليل على أنهم لو حلفوا نعم لملكوا قتله. هذا هو أصلها. وقد كانت القسامة معروفة في الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية. وهذا دليل على أن المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ بها، لا يقال والله هذا عمل كفار ما يمكن نأخذ به، إذا أقره الشرع يؤخذ به. كما أن المضاربة كانت معروفة بالجاهلية وأقرها الإسلام، المضاربة يعني تضرب ويضرب، نوع من المشاركة، يدفع رجل دراهم ويعمل بها آخر على جزء للعامل من الربح حسب ما يتفقان عليه، فمن أحدهما المال ومن أحدهما العمل. طيب هذا هو أصل القسامة. ولهذا قال العلماء من شرطها اللوث، من شرطها، كلمة من شرطها قد تشكل على الطالب، كيف من شرطها اللوث؟ يعني أن اللوث بعض شرط، لأن من للتبعيض، نعم. فإذا قال من شرطها اللوث يعني معناها أن اللوث بعض شرط. والجواب على هذا أن نقول شرط مفرد مضاف فيفيد العموم، يفيد العموم لأن مفرد المضاف للعموم، فكأنه قال من شروطها. عندكم من شروطها؟ لا، هذا خلاف الأصل اللي في الأصل وعليه الشارح. من شرطها اللوث، اللوث مصدر لاث يلوث، واللوث هو العداوة الظاهرة على كلام المؤلف، هي العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، سواء كانت بين القبائل أو بين الأفراد، لكن لابد أن تكون عداوة ظاهرة بخلاف العداوة الخفية، هذه ما تكون لوثا. ففسر المؤلف اللوث بأنها العداوة الظاهرة، وضرب لذلك مثلا كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. كيف في قبائل يطلب بعضها بعضا بالثأر؟ نعم، كان في الأول البادية قبائل، إذا مر أحد من قبيلة بقبيلة أخرى قتلوه، ثم القبيلة الأخرى إذا مر بها إنسان من القاتلين قتلوه طلبا للثأر، فكانوا على هذا وهو معروف من قديم. فإذا وجد قتيل من قبيلة عند قبيلة أخرى معادية لها فإن هذا يسمى لوثا. وقال بعض العلماء إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل، القتل به أي بسببه، فكل شيء يغلب على الظن وقوع القتل به فإنه من اللوث، سواء هذا أو مثلا أو لو وجدنا قتيلا، لو وجدنا قتيلا وعنده رجل بيده سيف ملطخ بالدم، فهذا قرينة ظاهرة على أن القاتل هو هذا الرجل، القاتل هو هذا الرجل، مع أنه في احتمال أنه غيره، في احتمال أنه غيره، لكن اللي يغلب على الظن أنه هذا. وكذلك لو أن القتيل كان فيه رمق وقال إن قاتله فلان فإنه قرينة تدل على أنه هو، فيؤخذ بذلك، يعني هو يؤخذ يقتل، لكن تجرى القسامة في هذه الصورة لأن لدينا ما يغلب على الظن أنه قتله. ومن الغرائب أن بعض أهل العلم استدل على هذه الصورة بقصة البقرة، فهل فيها دليل؟ أيهم؟ أي نعم، هي في الحقيقة ما الاستدلال بها بعيد، لأن قضية البقرة لما ضربوا القتيل بها ببعضها قاموا قال لي قتلني فلان، إذا وجد آية على هذا النحو ما تبقى قسامة، ولهذا ما أجري فيها قسامة. على كل حال، هذا الرأي الذي يقول إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه، فإن هذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح، لأن علة القسامة معلومة، وهي غلبة الظن، غلبة الظن بوقوع القتل، فما دام ثبت غلبة الظن بالقتل نعم فإنه يؤخذ به. طيب، ثم إن أولياء المقتول هل يجوز لهم أن يحلفوا وهم لم يشهدوا ولم يروا؟ قلنا إنه إذا غلب على ظنهم ذلك لهم أن يشهد، ولكن يجب عليهم التثبت حتى لا يقعوا في اليمين الغموس، لأن اليمين الغموس هي التي يحلف الإنسان وهو فاجر فيها يقتطع بها مال امرئ مسلم، فكيف بمن يقتطع بها نفس مال امرئ مسلم؟ تكون أعظم وأعظم. ولذلك على أولياء المقتول أن يتثبتوا غاية التثبت، حتى إذا كانت القرينة عندهم مثل الشمس حلفوا. نعم أبدا، لأنهم فعلوا ما أمروا به، ولكن قد نقول يجب عليهم الضمان، لأولياء المقتول لأنه تبين أنه ليس هو القاتل. نعم. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. انتبه. فمن ادعي عليه القتل أين بالفاعل؟ الضمير المشهور ولا القتل؟ القتل. فمن ادعي عليه القتل لأن ابن مالك يقول ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. والقتل مفعول به لأنك تقول ادعيته القتل. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ كسائر الدعاوى. مثاله رجل ادعى أن فلانا قتل مورثه ليس هناك لوث، فقال القاتل الذي ادعى عليه القتل ما قتل. نقول المدعي هل لك بينة؟ إن قال نعم قلنا أحضرها وعملنا بما تقتضي البينة. إن قال لا قلنا للمدعى عليه احلف مرة ولا مرتين؟ مرة واحدة. يحلف يمينا واحدة والله ما قتلت هذا الرجل، ثم يبرأ لأن هناك لو هذا ظاهر ولا باطل. نعم. طيب فإن أبى أن يحلف المدعى عليه أبى أن يحلف أبدا ما أحلف ما يجيب شهود وإلا من الحال، فهل يحكم عليه أو لا يحكم؟ إن كان موجب الجناية المال، إن كان موجب الجناية المال قضي عليه بالنكول، وإن كان موجب الجناية قصاصا لم يقضى عليه بالنكول. واضح؟ طيب إذا قال إنه قتله عمدا، عمدا الجناية عمدا توجب القصاص، قال أبدا ما قتل إن احلف كما بحال، نقول خلاص رح ما نقضي عليه بشيء. ليش؟ لأن الجناية توجب القصاص، توجب القصاص، والقصاص لا يقضى فيه بالنكول، لأننا لو قضينا فيه بالنكول لقتلنا هذا الناكل، لأن معنى القضاء عليه بالنكول إن ناخذ منه المدعى به، فهنا لو قضينا عليه بالنكول لقتلناه، والنفس محترمة عظيمة ما يمكن تقتل بالنكول، لا سيما إن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويقول أبدا ما أحلف، ما يجيب بينه ولا من بحاله ويكون صادقا في نفي الدعوة، لكن ما هو حاله. فلو أننا قتلنا لاقترفنا جرما عظيما. وقال ولكن هل نخلي سبيله نتركه؟ نعم الفقهاء يقول يخلى سبيله ما نتعرض، ولكن الصحيح أننا نلزمه الأمر الثاني الذي يجب بقتل العمد، ما هو؟ الدية، لأن الدية مال. أما أن يذهب هكذا فالمسألة خطيرة، المال ما فيه يذهب نفسه، فنلزمه بالمال. أما إذا كانت الجناية لا توجب المال، لا توجب القوت أو القصاص، وإنما توجب المال، فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالنكول. مثال ذلك رجل ادعى أن صاحب السيارة هو الذي باع مورثه، هذا خطأ ولا عمد؟ خطأ، وهذا هو الغالب، هذا بيتعمد. فقال صاحب السيارة أبدا، الذي داسه شخص آخر وراح مشى ما هو أنا. نقول احلف ولا لا؟ نقول احلف، لأن المدعي ما عنده بينة، المدعي ليس عنده بينة، فنقول للمدعى عليه احلف. فهمتم؟ قال ما أحلف، أحلف السوق كل السيارات، مالك لنا يدعي عليه ما أحلف. نقول له نقضي عليك بالنكول، فنلزمك بالدية. لأن الدعوة هنا توجب إيش؟ توجب مالا. فإذا كانت توجب مالا فإن المال يقضى فيه بالنقود، يقضى فيه النقود فنلزمه به. ثم قال المؤلف: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. الآن فهمنا أن الأيمان كم؟ 50 يمين. فهل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ يعني هل أننا نلزم أولياء المقتول بأن نحلف منهم 50 رجلاً، أو أن المقصود رحمك الله، أو أن المقصود 50 يميناً ولو من رجل واحد؟ المؤلف هو المذهب أن المقصود 50 يمين ولو من رجل واحد، إذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل يحلف 50 يمين ويسحب. النساء لا مدخل لهن في القسامة،